الإسلام، دين واحد بعث الله به أنبياءه إلى سائر خلقه، وختم بالأنبياء خاتمهم سيدنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. تتعاقب الأجيال وتتواصل على منهج واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. حقيقة قرآنية ينبغي ألا تغيب عن أذهان الناس جميعا. انظر في من حولك من المجتمعات، ترى كثيرا من الاضطراب وكثيرا من الفساد وكثيرا من الضياع وكثيرا من الشتات، وتسأل ما سبب هذا الفساد، وتبحث عن سبب هذا الضياع وهذا الشتات، ترى ابتعاد الناس عن منهج ربهم وإرشادات أنبيائهم ورسلهم، وخاصة إرشادات خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي التي أوقعتهم فيما وقعوا فيه من فساد ومن ضلال ومن ضياع ومن شتات. لماذا الإسلام؟ لماذا الإسلام؟ لأن الإسلام جاء بما يضمن للناس جميعا سعادتهم في الدنيا والآخرة، جاء بما يضمن للناس جميعا أمنهم وطمأنينتهم واستقرارهم وراحة نفوسهم وطمأنينة قلوبهم. هذا هو الإسلام. أرأيتم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وهو يعلمنا عندما يطلع علينا هلال جديد من كل شهر، يخاطبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا الدعاء وهو ينظر إليه: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. كل شهر، في مطلع كل شهر، رسول البشرية وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وبر. يعني جعلك الله هلال رشد وبر. دعاء ربي وربك الله، إقرار بالربوبية لمن يغير الأهلة: ربي وربك الله الذي لا يتغير. الرسول صلوات الله وسلامه عليه ختم الأنبياء بالإسلام، والإسلام رسالة الأنبياء جميعا. واسمعوا الآية القرآنية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ عهد من الله لكل الأنبياء، كل نبي من الأنبياء، سيأتي نبي لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله يشهد على هذه الشهادة، فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لماذا الإسلام؟ لأن الإسلام أتى للبشرية وقد ضرب الشر في جنباتها، وظهر الضياع في مختلف أركانها، فجاء الإسلام وأنقذ البشرية مما تردت فيه من الضلال والفساد. ولذلك أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لماذا الإسلام؟ لأن الإسلام يحفظ على البشرية جميعا أمنها واستقرارها وطمأنينتها وهدوءها وراحة بالها. رأينا من خلال الإسلام أن الضرورات الخمس التي جاءت بها الأديان: المحافظة على الدين، والمحافظة على النسل، والمحافظة على العقل، والمحافظة على المال. جاء الإسلام بالمحافظة على هذه الأشياء والمحافظة على النفس. خمسة: الدين، كل له دينه. هل أخذ المسلمون بذلك عندما فتحوا البلاد وعندما عمروا طرقاتها بالخير لا بالفساد؟ هل أخذ المسلمون بذلك؟ أجل، دخل المسلمون الأندلس وعاشوا فيها قرابة 7.5 قرون، نشروا في جنباتها الأمن والاطمئنان، ونشروا العلم وصدروه للعالم. فما عرفت أوروبا وما عرف الغرب علما إلا عن طريق المسلمين الذين فتحوا الأندلس، نشروا فيها علما راقيا، ونشروا فيها أمنا واستقرارا وطمأنينة. لكنهم لم يريدوا أن يعيشوا الأمن والاستقرار والطمأنينة في رحاب هذا الدين العظيم، فتآمروا عليه وأتمروا فيما بينهم أن يطردوه. وطرد الإسلام من الأندلس، ولم يوجد بعد أن طرد الإسلام مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندما استقر الإسلام 7.5 قرون، كان هناك اليهودي ينعم في ظل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان هناك النصراني ينعم للطمأنينة والعدل والاستقرار في ظل هذه الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما تآمروا على المسلمين وجعلوا بأسهم بينهم شديدا في غفلة من فكرهم ودينهم وعقلهم، طردوهم وقتلوهم وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن السبب. ظن شر، ظن خير، ظن شرا ولا تسأل عن السبب. شر لماذا؟ لأنهم ضربوا المسلمين ببعضهم، جعلوا هذا قيسي وهذا مضري وهذا كذا وهذا كذا، حتى أصبح كل واحد منهم يكره أخاه. وجاء شاعر يصوغ هذا المعنى عندما أعطى لكل واحد من القادة لنفسه لقبا: المعتضد والمعتصم والمعتز، وظل كل واحد منهم يختار ألقابا لا يمكن أبدا أن تكون منطبقة عليه. قال الشاعر المسلم: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. أمور عجيبة، لكن هذا لم يعزم أن يكون في هؤلاء رجل عندما عرضوا عليه أن يستعين بالفرنجة وأن يأخذ العون منهم على أخيه المسلم، قال: لا، رعي الجمال عندي أولى من رعي الخنازير، أنا لا أستعين بإفرنجي كافر على مسلم مؤمن بالله رب العالمين، رعي الجمال عندي أولى من رعي الخنازير، لأن يملكني يربني راعي غنم خير من أن يقودني راعي خنازير. قال هذا المعتمد ابن عباد الإشبيلي عندما طلبوا منه أن يستعين بالفرنجة على دولة مسلمة بجواره. أيها الإخوة المسلمون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم يتوجه الخطاب لكل مسلم، وأول المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تواصل الأجيال وتعاقب الأمم حتى وصلت إلى أمة الإسلام. لا يستقر أمر الناس إلا على دين، ولا تصلح البشرية إلا على الإسلام. نحن الذين عرفنا للإيمان مكانته، وعرفنا للأمن والاستقرار منزلته في حياة الناس، لا نعتدي على من يخالفنا في دين، ولا نعتدي على نفس بغير حق، ولا نعتدي على عرض، لأن الاعتداء على الأعراض مضيعة للأنساب وللنسل، ولا نعتدي على مال لا نستحقه، ولا نعتدي على حرية من الحريات. هكذا علمنا الإسلام العظيم الذي جاءنا به القرآن الكريم ونبهنا إليه الرسول العظيم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، كأنه يقول للأمم السابقة: إن لم تؤمنوا بهذا الإيمان فلن تشعروا بالأمن والأمان، ولن تشعروا بالطمأنينة والاستقرار، لأن الذي يضمن لكم الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار هو الإسلام الأخير الذي جاء به سيد البشر وخاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. البشرية الآن ضالة، فيها قتل دون ما ذنب ودون ما سبب، فيها اعتداء على العقول بالمخدرات والمسكرات والمتاجرة في المحرمات، هدم شباب الأمة المسلمة مستهدف لكسب ثرواتهم أو لنهب ثرواتهم في غفلة منهم. متاجرة في المنكرات والمخدرات أصبح لها أساطيل، أصبح لها خطوط متعاقبة من الدفاع، وتتاجر في هذه المخدرات والمسكرات في البلاد الغنية ذات الثروات الطائلة والهائلة كمثل هذه البلاد وفي غيرها من الدول التي يرجى منها خير من أجيالها، يريدون تحطيم الأجيال. نحن أمة عندنا رصيد هائل ضخم، نستطيع أن نصدر الأمن والأمان والاستقرار للبشرية عندما نعود إلى قرآننا، وعندما ننهج نهج الرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سنقول للعالم أجمع هذا هو الأمن وهذه هي الطمأنينة، فإلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عرفنا من الإسلام العظيم الأمن والاستقرار وهدوء البال وراحة النفس، فلا أجزع على ما يفوتني ولا أسر سرورا يخرجني عن وقاري وعن إيماني عندما يأتيني شيء يسرني. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عرفت من الإسلام التوازن. أيها الإخوة المسلمون، يعيش العالم الآن اضطراب، فما القتل بدون سبب، وما نهب ثروات الناس بدون سبب، وما المؤامرات على البشرية بدون سبب، إلا ضرب من وساوس الشياطين من الإنس الذين صاغوا للبشرية هذا البلاء وأوقعوا البشرية في هذا العناء. ولكل واحد أن يسأل أي شيطان رجيم وإنسان لئيم صاغ للبشرية هذا الدور النكد الذي تعيشه، مذابح جماعية وقتل وسفك دماء. هل يأمر الإسلام وتأمر الأديان السماوية بهذا؟ كلا، وإنما لو رجع المسلمون إلى إسلامهم وعرفوا قرآن ربهم وتأدبوا بهدي رسولهم صلوات الله وسلامه عليه لحققوا الأمن للعالم أجمع. بعد أن يحققوه لأنفسهم ومجتمعاتهم. اسمعوا القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى، القرى اللي مش قرية ليست عامرة، وإنما القرى المدن العامرة الهائلة العواصم، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل، لكن أقول كلمة أخيرة: عشنا في الأندلس ولنا تاريخ مشرف لا يستطيع واحد، حتى أعداء الإسلام، أعداء الإسلام يشهدون بذلك، لا يستطيع واحد أن يقول إننا هدمنا معبدا ولا صومعة لليهود أو للنصارى. لكنهم لما ملكوا أول ما بدأوا هدموا مساجد الله التي أراد الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اسمعوا الآية القرآنية التي نختم بها: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها الإخوة الأحباب، لا أحد أظلم ممن يهدم مساجد الله، وقد حاول الصرب في عصرنا هذا وهدموا، بل وحاول الشيوعيون عندما كانوا عندما كانت لهم مكانة هدموا، بل وضعوا المساجد، وضعوها مخازن للغلال وللأسلحة ليموهوا على المسلمين. نحن نترك المساجد في أماكنها، لكنها لم تكن متروكة للصلاة، وإنما كانت متروكة لصيانة دوابهم أو صيانة حبوبهم أو صيانة أسلحتهم. عملنا مخازن ليموهوا على المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، أقول كلمة أخيرة: إذا أراد العالم الطمأنينة والاستقرار وراحة البال وهدوء النفس، وإذا أراد الناس أن يطمئنوا إلى أنفسهم وأن يعيشوا، فليأتوا إلى الإسلام، ففيه الأمان وفيه الطمأنينة وفيه الاستقرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.